حصريا على موقع djkimo.com. غبت يوم غبت سنة برضو هفضل زي ما أنا، حتى لو دارت حانة سايبها على ربنا. دي جي فلسطيني ريميكس، كله يجهز بالقلم وبالكتاب، اللي غلط واللي افترى وبضهر عاد، صعب يوم تقله مني وتكسره. على موقع DJKimo.com.